الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب، يعني على سبعة أقسام. توقفنا عند أحدها. أحدها نظره، أي الرجل، إلى بدن امرأة أجنبية غير الوجه والكفين ولو غير مشتهات، قصدا لغير حاجة مما سيأتي فغير جائز قطعا وإن أمن الفتنة. وأما نظره إلى الوجه والكفين فحرام عند خوف الفتنة تدعو إلى الاختلاء بها لجماع أو مقدماته بالإجماع كما قاله الإمام. ولو نظر إليهما بشهوة وهي قصد التلذذ بالنظر المجرد وأمن الفتنة حرم قطعا. وكذا يحرم النظر إليهما عند الأمن من الفتنة فيما يظهر له من نفسه من غير شهوة على الصحيح كما في المنهاج كأصله. ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجه، وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة. وقد قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، واللائق بمحاسن الشريعة سدا للباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية. وقيل: لا يحرم، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وهو مفسر بالوجه والكفين، ونسبه الإمام للجمهور والشيخان للأكثرين. وقال في المهمات: إنه الصواب لكون الأكثرين عليه. وقال البلقيني: الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج انتهى. وكلام المصنف شامل لذلك وهو المعتمد، وخرج بقيد القصد ما إذا حصل النظر اتفاقا فلا إثم فيه. الشيخ رحمه الله يوزع النظر ويقسمه إلى سبعة أقسام. ومبنى القسم الأول ينبني على أمرين اثنين. أما الأمر الأول فهو النظر إلى الأجنبية. نظر الرجل إلى المرأة حرام، هذا هو الشيء الأول. هل هنالك مستثنى من ذلك؟ وهو تفسير قول الله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يا ترى على أي شيء يفسر قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها؟ العلماء فيه أيضا على قسمين. القسم الأول: ما ظهر منها، أن يظهر من المرأة الوجه والكفين، أو يظهر من المرأة الوجه والكفان، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا بلغت المرأة المحيض لا ينبغي لا أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال إن هذا الذي يظهر إنما هو في الصلاة، وما ظهر منها أي ما يبدو من حجم المرأة مهما بلغت فإنها عندما تمر في الطريق فإنها مظنة الشهوة. ولكن الأول أقوى في هذا، والثاني فيه احتياط أكثر. على كل حال سنعلم الأحكام حكما حكما. نظره أولا نظر الرجل إلى بدن امرأة أجنبية، والبدن هو من رأسها إلى أسفل قدمها. نظره أي الرجل إلى بدن امرأة أجنبية، واستثنى منه الوجه والكفين ولو غير مشتهات قصدا بغير حاجة. يعني المرأة تمر بفترات، هذه الفترات التي تمر فيها تكون صغيرة وتبدأ تكبر تدريجيا، فتظهر آثار الشهوة عليها عندما ينظر الإنسان فيها. كلما تكاملت إلى درجة النساء يعني وأخذت في النمو تدريجيا فإن الشهوة تتعلق بها. قد لا تتعلق الشهوة بالصغار، ولكن المسألة هنا قال ولو غير مشتهات، قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة غير مشتهات، كامرأة كبيرة أو بنظره أنها غير جميلة لا ينظر إليها بشهوة على الإطلاق. على كل حال الله حرم النظر، وهذا الأمر لا يوجد ضابط له أن نقول هذه المرأة مشتهات أم غير مشتهات، قد لا يشتهيها فلان يشتهيها فلان. هذا الأمر يحتاج إلى ضابط قطعي. نظر الرجل إلى المرأة بغير حاجة حرام غير جائز. قد يقول قائل هنالك فتنة وهنالك عدم الفتنة. قال وإن أمن الفتنة، غايته لو كان يعني هو لا يرى من نفسه أي تحرك من الشهوة وهي قد احتاطت لنفسها 100%، فنظره إليها بغير حاجة حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام في أعلى المواقف التي كانت تأتي المرأة إليه ويأتي النساء إليه يبايعنه على الإسلام، وكانت البيعة مع الرجال بالمصافحة، أن يمد الرجل يده إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم فكان يبايعه على الإسلام، وتأتي النساء تبايعن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يبين لهم ما لهن وما عليهن، وبعد أن ينتهي صلى الله عليه وسلم يقول لهن اذهبن فقد بايعتكن، ولم يمد النبي عليه الصلاة والسلام يده إلى امرأة قط. وما صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط. وهذا الأمر قد انتشر كثيرا خاصة في المجتمعات التي ترى نفسها متحضرة، أو في المجتمعات حتى البدوية فترى أن الاختلاط وأن المصافحة قائمة ما بين الرجال وما بين النساء. فإذا أمن الفتنة، حتى إذا أمن الفتنة فذلك حرام. أما مسألة النظر إلى الوجه والكفين فقلنا استثنينا نحن الوجه والكفين، إذا كان يرى الوجه والكفين وبعد ذلك يخاف الفتنة أيضا فكذلك هذا الأمر حرام، لأن النظر إلى الوجه والكفين ربما يحدث منه شيء. أول ما يحدث يحدث الأمر في مسألة الوجه، فترى أنها لو لم تستطع أن تتكلم فربما تشير بطرفها أو يشير بطرفه وبعد ذلك يحصل اللقاء. والعرب عبروا عن ذلك بإشارة، قالوا أشارت بطرف العين خيفة أهلها، إشارة محزون ولم تتكلم فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم، عندما فعلت شيئا واحدا وهو أنها حركت طرفها. فهذا مما يدل على أن هذه الحركة تؤدي إلى شيء محرم. لذلك إذا خفنا الفتنة وهذه الفتنة تدعو إلى اللقاء، تدعو إلى الاختلاء، تدعو إلى الخلوة، تدعو بعد ذلك إلى مقدمات الجماع من لمس وقبلة، وبعد ذلك يحصل الجماع ويحصل الزنا وتحصل الفاحشة الكبرى، كل يعني الآثام والشرور مبداها من النظر، ومعظم النار من مستفغر الشرر. نعم. أو كما قاله الإمام: ولو نظر إليهما، يعني إلى الوجه والكفين، بشهوة، وهي قصد التلذذ بالنظر المجرد وأمن الفتنة، حرم قطعا. وكذا يحرم النظر إليهما. يقول الآن لا يوجد فتنة، والأمن الفتنة قائم، ولا يوجد أي علاقة ما بين هذا الرجل وهذه المرأة. كذلك أراد أن ينظر إليهما فقط دون أي حاجة. قال: وكذا يحرم النظر إليهما عند الأمن من الفتنة فيما يظهر له من نفسه من غير شهوة على الصحيح. لماذا تنظر؟ هل هنالك حاجة؟ هل هنالك خطبة؟ هل هنالك شهادة؟ هل هنالك مداواة؟ كل ذلك ليس بقائم، فقط مجرد النظر. هذا النظر بريد وسهم من سهام إبليس، فينبغي علينا أن نبتعد عن سهام إبليس عليه لعنة الله. نعم. ووجهه الإمام باتفاق المسلمين، يعني كيف نستطيع أن نتخلص من ذلك؟ قال: على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة. ربما يأتي بعض الناس مما يريد أن يقيم من مجتمعه دليلا على مسألة الإسلام وعلى عادة المسلمين. يقول: أنا عشت في ريف في مصر مثلا أو في السودان، فكل النساء يظهرن وجوههن، هل هذا دليل؟ لا، ليس هذا بالدليل. الأصل وإن أظهرت المرأة وجهها فعليها هي أن تطرق يعني بنظرها إلى الأرض، وأن لا ينظر الرجل إليها، لأن الله تبارك وتعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وأيضا طلب من المرأة كذلك أن تفعل هذا الأمر. هنالك باب بمحاسن الشريعة وسد الباب وسد الذرائع دائما، قال: واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب، والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية، وقيل لا يحرم. يعني مسألة التحريم تحتاج إلى مسألة قطعية لا خلاف فيها على الإطلاق. ولذلك عندما نقول يجوز النظر في أحوال وخفنا من النظر في أحوال أخرى، فمسألة التحريم أن نحرم شيئا لم ينص الإسلام عليه قطعا، وذلك إنما يكون الخلاف في الوجه واليدين. ولذلك ينبغي علينا أن نفصل هنا، إن أي أمر يؤدي إلى الفتنة ويؤدي إلى الحرمة يؤدي إلى الجماع، مسببات الأمر حكمها بنفس حكم ذلك الأمر. ولذلك نقول له: من الآن اقطع هذا الأمر ولا تختلي، الخلوة لا تجوز، النظر لغير حاجة لا يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. لا يبدين زينتهن. المرأة يا ترى هل الزينة هي زينة خارجية، أم المراد ما يتعلق به حاجة الرجل من المرأة؟ طيب، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وما ظهر منها هنا ظهر من محلها، إنما يظهر الرجل عندما يريد أن يصف امرأة معينة. بأي شيء يصفها؟ يصف عينها، يصف أنفها، يصف فمها، يصف لون بشرتها، يصف نضارتها، كل ذلك يستطيع أن يرى ذلك بأي شيء في الوجه واليدين. قال: ولا يبدين زينتهن، أي هذه مواضع الزينة، نعم، إلا ما ظهر منها. وهو مفسر بالوجه والكفين، نسبه الإمام للجمهور، ونسبه أيضا الشيخان للأكثرين، وقال في المهمات إنه الصواب بكون الأكثرين عليه. وقال البلقيني: الترجيح بقوة المدرك. يعني عندنا لو نظرنا إلى مسألة الاحتياط ومسألة الدليل فلا يقتضي هذا الدليل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أنه ليس بحرام، أصل الدليل. ولكن يقولون إن الفتوى على خلافه للاحتياط لأن ذلك يؤدي إلى الفساد في المجتمع، والفتوى على ما في المنهاج، وكلام المصنف شامل لذلك وهو المعتمد، وخرج بقيد القصد ما إذا حصل النظر اتفاقا فلا إثم عليه. رفع رأسه فوجد يعني نظر إلى امرأة فأعرض عنها، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، سواء كان ذلك النظر إلى الوجه واليدين أو إلى أكثر من ذلك يجب عليه الغض. قد يكون الإنسان في مأمن بالنسبة إلى نفسه ولا يكون بالنسبة إلى غيره في مأمن، يظن أنه لا أحد يراه، وبعد ذلك ينبغي على المسلم. فمن هنا يعني أنا لا أتكلف كمسلم إلا أن أحتاط في مسألة أمري، فأجعل مثلا شيئا أمنع الناس من أن يروني إذا تجرد، سواء كان هذا الرجل أو امرأة. ولكن أيضا هذه مسائل الخيانة، أن يجعل الإنسان مثلا والله هذا يجعل كاميرا التصوير وهذا يجعل مقرب في الأنظار، وهذا حرام قطعا، وإن كان ليس لا يوجد إثم على الطرف الآخر، على البعد لا أحد يرى، ولكن من الممكن أن يرى الإنسان بواسطة أداة، هذا لا يجوز قطعا وهذا حرام وهذا لا يقره الشرع وهو مؤاخذ عليه، وإن الله سبحانه وتعالى سيعاقب. نعم. عندما نقول ماذا ندرك نحن من الدليل، المدرك هنا الدليل، ماذا أدركنا من هذا؟ قل للمؤمنين يغضوا من ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الذي أدركناه وأخذناه من هذا الدليل لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، نفي النفي إثبات، وكأنه يقول ويبدين من زينتهن ما ظهر منها. وما هو الذي يظهر منها؟ يظهر منها الوجه والكفان. وقول النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الآية: إذا بلغت المرأة يعني المحيض النساء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يرى منها إلا، أشار إلى الكف وإلى الكفين وإلى الوجه صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك صار خلاف، هذا الخلاف هل هذا هي عورة في الصلاة أم هي عورة خارج الصلاة أم هي في الصلاة وغيرها سواء؟ وبعد ذلك إذا كانت لم تكن عورة فهل هنالك فرق بين أمن الفتنة وعدم الفتنة؟ لو أدركنا نحن الدليل الآن وأخذناه فإن هذا الدليل بالألفاظ والقواعد الفقهية يقتضي عدم التحريم. ولكن عندما ننظر إلى مسألة أخرى، وهي أنه لو سئلنا ماذا يوجد في المجتمع، هل يوجد أمان أم يوجد في المجتمع فتنة؟ نعم، والواقع تستطيع أن تقول إن الرجال اليوم في المجتمع كالذئاب المفترسة للنساء، ولذلك ينبغي أن تكون الفتنة على خلاف قوة المدرك في الدليل وهو التحريم لا التحريم. والضرب الثاني نظره أي الرجل إلى بدن زوجته. عندما يريد الإنسان أن يتزوج أو أن يشتري أمة يحل له وطؤها، هذا البدن كله من رأسها إلى أسفل قدمها من الممكن بالنسبة إليه أن يتمتع به تمتعا كاملا، عكس الجهة الأولى تماما، ذلك ممنوع، هذه الجهة مسموح. الضرب الثاني أن نظره أي الرجل إلى بدن زوجته وإلى بدن أمته التي يحل الاستمتاع بها، فيجوز حينئذ أن ينظر إلى كل بدنهما، يعود بدنهما إلى قسمين هما الزوجات والإماء. نعم. قال حال حياتهما لأنه محل الاستمتاع، الله سبحانه وتعالى جعل المرأة متاعا للرجل، كذلك جعل الرجل متاعا للمرأة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فهذا النظر هي تنظر إليه وهو ينظر إليها، وهو محل الاستمتاع وهي محل الاستمتاع. لكن ما معنى حال حياتهما؟ هل عقد الزوجية الآن ينفصل في مسألة الموت، أم عقد الزوجية لا ينفصل وإنما ينتهي وتنتهي فترة الاستمتاع؟ وهذه الناحية ربما يقول البعض: وهل يمكن للرجل أن يتمتع بزوجته بعد موتها؟ لذلك قال حال حياتهما، فالاستمتاع إنما يكون في الحياة. فلو ماتت المرأة يحرم على الرجل أن يعني ينظر إليها بشهوته. أما لو أراد، هذه مسألة متعلقة، هنالك عدة للمرأة مثلا على زوجها، هنالك إرث، هنالك علاقات كثيرة تكون ما بعد الموت، عقد الزواج لم ينتهي، ولكن مسألة الاستمتاع انتهت. ولذلك يقوم اليوم بعض الناس يعني بعض الشاذين في العالم يطالبون باستمتاع الرجل بزوجته بعد وفاتها. طبعا الأصل الصفات البشرية السليمة تأبى ذلك. قال: ما عدا الفرج المباح منهما فلا يجوز جوازا مستوي الطرفين. دائما عندما نقول هذه المسألة مباحة، ما معنى مباحة؟ مباحة يعني فعلها وعدم فعلها سواء. مثلا الآن واحد يحب يأكل بصحن أصفر، الثاني يحب يأكل بصحن أبيض، في فرق بيناتهم؟ هذا نعم، ولكن الأمر دائما يقول العلماء، وخاصة عقد الإمام الشاطبي في كتابه الموافق كلاما طويلا حول مسألة المباح، فبين أن المباح لا بد أن يميل إلى أحد الطرفين. مستوي الطرفين نادر جدا، هذا لا بد أن يميل إما إلى الكراهة مثلا، وإما إلى الأمر الذي فيه السنة. وذلك أننا نرى أن كل شيء في هذه الحياة الدنيا أن يستوي فيه الأمران شيء يعني صعب جدا. فما عدا الفرج المباح منهما فلا يجوز جوازا مستوي الطرفين فيكره، أخذ إلى مسألة الكراهة، النظر إليه بلا حاجة. ومعنى الحاجة هنا أنه لو كان هذا الرجل لا تتم شهوته ولا تنقضي شهوته إلا بالنظر إلى فرج امرأته فلا بأس في ذلك، وإلى باطنه أشد كراهة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت منه ولا رأى مني، يعني ما رأيت منه الفرج ولا رأى مني الفرج. والنبي عليه الصلاة والسلام له حالة كمال، فلا يعني نستطيع أن نقيس الناس عليه بشكل تام. على كل حال، إذا كان الرجل لا يمكن أن تنتهي شهوته، وربما نخاف من ذلك أن ينتقل إلى شيء خارج حدود الشريعة الإسلامية، لا، تمتع بزوجتك فهذا أولى بكثير. لذلك قال: فيكره النظر إليه بلا حاجة. وأما خبر النظر، وأما خبر يعني يوجد خبر ورد: النظر إلى الفرج يورث الطمس. الطمس ما معنى الطمس؟ العمى، يعني إذا نظر الإنسان إلى الفرج فيورث العمى. لكن لمن يورث العمى يا ترى؟ للرجل، للمرأة، للولد الذي سيأتي؟ نعم. قال: أي العمى كما ورد كذلك، فرواه ابن حبان وغيره في الضعفاء، بل ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. يقول ابن الجوزي إن هذا الحديث موضوع، وقال ابن عدي حديث منكر، حكاه عنه ابن القطان في كتابه المسمى بالنظر في أحكام النظر. وخالف ابن الصلاح وحسن إسناده وقال: أخطأ من ذكره في الموضوعات. مع ذلك ما الحكم فيه؟ يعني إذا لم نقل إن هذا الحديث موضوع، قال هو محمول على الكراهة كما قاله الرافعي، وإن كان كلام المصنف يوهم الحرمة، يعني أصل الكلام يشير إشارة باطنة إلى مسألة الحرمة، ولكن الحقيقة في هذه المسألة النظر إلى الفرج ما حكمه؟ الكراهة. أما إذا كانت هنالك حاجة فلا كراهة، أيضا تنتفي الكراهة. واختلفوا في قوله يورث العمى، فقيل في الناظر، وقيل في الولد، وقيل في القلب، ونظر الزوجة إلى زوجها كنظره إليها في أي شيء. لو أرادت هي أن تنظر هل يحرم عليها شيء؟ لا يحرم. تنبيه، شمل كلامهم الدبر وقول الإمام والتلذذ بالدبر بلا علاج جائز صريح، لا حياء في الدين. المرأة كلها مكان للوطن، والإسلام جعل لكل شيء حريما. ما معنى حريم؟ إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هلا بيقولوا لك هون مثلا في دائرة أمن، وهذا رصيف، هذا رصيف للمارة، شو بتساوي أنت؟ بعيد عن الشر وغني له، مهم تترك رصيف كلاته، أنه المسار في هذا الرصيف وفي هذا الطريق القريب ماذا تفعل؟ لا يؤثر وهو مسموح، ومع ذلك أنت لا تريد أن تقرب منهم ولا أن يقربوا منك، ولو استطعت أن تغير الطريق لفعل. النبي عليه الصلاة والسلام شبه أن هنالك قصر للملك، وحول هذا القصر يوجد حديقة، بعد ذلك يوجد مرعى حلال. يا ترى ألا تخشى من أحد غنيماتك مثلا أن تدخل إلى قصر الملك فتساءل في ذلك؟ هذا معنى حمى الملك، لا تدخل في ذلك. إذن كل مسألة فيها حرمة. هلا مثلا أنا ماشي في الطريق ويوجد باب خمارة، الأولى ألا أقرب من هذا الطريق في باب خمارة. ربما يأتي إنسان لسبب من الأسباب تعثر الطريق فرعاني واقف، فماذا يقول؟ أنا رأيته أمام باب الخمارة. بينتقل بعدين شو بيقولوا عنه؟ خرج من الخمارة. شوي تاني الناس بتنقل بقول كان يشرب في الخمارة وكان سكران، ما بقى إلا وقع في الشبهات تدريجيا. فماذا يفعل الإنسان؟ دائما هنالك أشياء يبتعد الإنسان فيها عن مسائل الشبهة. طيب إذا كان يبتعد عن مسائل الشبهة، معنى ذلك لكل شيء يوجد حريم. هذا الحريم مثلا لو قيل لك هذه المرأة لا تحرم عليك لكنها رضعت رضعة، عند الإمام أبي حنيفة لا يصح زواجها، شو بنقول؟ هذه شبهة سأبتعد عنها. صحيح أنا أسد مسد هذه الشبهة تقريبا، فكلما أردت أن أدخل إلى مسائل الشبهة أبتعد عنها. الآن عندنا مسألة، هذه المسألة المرأة من رأسها إلى فرق قدمها هل يوجد شيء حرام فيها من حيث التلذذ؟ لا، لكن ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يأتي الرجال نساءهن في الأدبار. إذن الدخول في الدبر حرام، بكل شيء حريم إلا الدبر فليس له حريم. لو كان للدبر حريما يعني مكان يحرم، كان يحرم الوطئ، أقرب شيء إليه فرج المرأة وهو محل الوطئ وهو محل الاستمتاع. لذلك نقول لا يوجد مكان ما بين الحرمة والحل حول الفرج حرام، إلا أن إدخال في الفرج هذا حرام. من أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما نزل على محمد. فهمنا ما معنى إذن الشبهة وما معنى الحمى؟ لكل شيء حمى لكن الفرج ليس له حمى. نعم. شمل كلامهم الدبر وقول الإمام والتلذذ بالدبر، يعني كيف يكون التلذذ في الدبر؟ يعني قد يأتي الإنسان المرأة ما بين مثلا أليتيها، هل هذا حرام لا ليس بها. ما دام لم يدخل في مسألة الدبور لا يقال هذا الرجل أتى امرأته من دبورها. الإتيان في الدبور وهو الإدخال كما يدخل الميل في المكحولة والرشاء في البئر. نعم. بلا إيلاج جائز صريح فيه وهو المعتمد، وإن خالف في ذلك الدارم وقال بحرمة النظر إليه، ويستثنى من ذلك زوجته المعتدة عن وطء الغير بشبهة. الآن نحن عندنا مشكلة أحيانا تحدث، قلنا لكم مشكلة مرة أعيدها الآن. مثلا أحيانا المرأة وهي زوجة لسبب من الأسباب توطأ كالوطأ في ظلمة وهي نائمة إلى غير ذلك، وبعد ذلك يتبين أن الواطئ هو غير زوجها، ماذا تفعل في ذلك؟ الآن عليها أن تستبرئ من هذا الوطئ تماما، لا يقربها زوجها في هذه الحالة. هذه الحالة مستثناة. قد يقول قائل هل من الممكن ذلك؟ نعم من الممكن ذلك، كان يحدث هذا كثيرا. كانوا في الأرياف ماذا يفعلون؟ مثلا في وقت شديد الحركة هذا ينامون على الأسطحة، وبعد ذلك فراش إلى جانب الفراش إلى جانب الفراش، فقد ينسل الرجل في الظلمة إلى غير زوجته. وكان الناس في هوام في بأ في كذا في الألبسة، فماذا يفعلون؟ تحت الغطاء يخلعون الألبسة. وصارت المسألة مسألة سهلة، الإنسان متعري في فراشه وفراشه ولباسه بعيد عنه، وإذا نزل بسبب الظلمة نزل إلى غير زوجته في الصباح تبين أنه أمام غير زوجته وقد وطئها في تلك الليلة، فما الحكم؟ هذا خطأ، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، احتاط ومع ذلك حدث ذلك الخطأ. مرة حدثني بعضهم عن رجل يعرفه، قال دخلنا فذهبنا إلى بيت الله الحرام، وبعد أن انتهى الإحرام كنا قد جعلنا حاجزا ما بين غرفتين، ما بين هو وزوجته وهذا وزوجته. فعندما دخل ما اعتاد يعني هذا الأمر، دخل إلى هذه الغرفة، فبدلا أن يدخل إلى زوجتي دخل إلى الزوجة الأخرى زوجتي صديقي، و بعد ذلك وطئ ثم خرج، وما زال الأمر يعني لا يوجد مثلا نور أو كذا ظلمة، وربما بعض النساء تختلف باختلاف نومها. فقامت المرأة جاء زوجها ودخل إليها بشكل طبيعي، فسألها ماذا تريد أن تفعل؟ قالت أريد أن أقوم لأغتسل من فعلك، أنا ما فعلت، فعلت ما فعلت، تحققوا في الأمر. فإذا الفاعل كان وطئا بشبهة هو من كان يسكن معها في نفسه، كبر ذلك الأمر عليه وكاد يجن ذلك الرجل. لكن الأحكام الشرعية دائما وجد شيء له حكم، ماذا على هذا الرجل أن يفعل؟ الآن نمنع الزوج عن أن يقرب زوجته حتى لا يختلط ماء الرجل الحقيقي ماء الزوج بماء الغير. قال ويستثنى ويستثني زوجته المعتدة عن وطء الغير بشبهة. الآن تعتد عنه فإنه يحرم عليه، ما هي عدتها عليه بقى؟ يحرم عليه نظر ما بين السرة والركبة. ليه ساوينا لا حاج؟ لأنه إذا نظر ما بين السرة والركبة كان أدعى إليه، ما في احتشام ما بين الرجل والمرأة، فإنه يأتي إلى الوقوع فيها. فإذا وقع فيها عند ذلك اختلط ماؤه بالماء السابق، ولا ندري هذا الولد المنعقد في بطن هذه المرأة هل هو من زوجها الحقيقي أم من وطء الشبهة. ويحل ما سواه على الصحيح. قال الزركشي ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة زوجها إذا منعها منه بخلاف العكس. هذه مسألة اجتهادية، هو بالنسبة إليها محل للنظر وهي بالنسبة إليه محل للنظر، ولكن في شكل عام كأن يعني الرجل له قوة أكثر من قوة المرأة في ذلك. لكن أيضا لو أردت أن تدخل على زوجتك في المقابل فينبغي لك أن تكون قد أعلنت أو استأذنت، فربما كانت المرأة على هيئة لا تريد أن يراها الرجل على تلك الهيئة، لا حالات خاصة. انظروا إلى سمو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى المدينة مع الجيش كان ينام على باب المدينة ولا يدخل، ينام صلى الله عليه وسلم وينتشر الأمر. أين ينتشر الأمر؟ في المدينة، أن الجيش قد أتى، فهذه المرأة تستحم وهذه تمتشط وهذه تكتحل وهذه تفرش النمارق وهذه تحضر الطعام، فيأتي الزوج وقد جاء كل شيء جاهز، من يدخل إليها لا غير ممتشطة وغير مكتحلة وغير مفترشة في البيت وإلى غير ذلك. لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أن يطرق يعني أهله ليلة، فينبغي ذلك أن يكون في حكمة وأن يأتي في وقت يعني خاص، ليس حراما وإنما هذا هدي نبوي ينبغي علينا أن نتمسك فيه. قال: لأنه يملك التمتع بها بخلاف العكس، وهي أيضا تحتاج إلى التمتع به، يعني ما بدنا نأخذ كمان المسألة تقول أنا سأمنع زوجتي من التمتع به، هذا خطأ، يعني لا أقول كلامي الذي يقوله الشيخ، إنما أقول توجيها للناس، أن يقول الإنسان أنا أريد أن أمنعها أن تتمتع بي، إذا لم تتمتع بك فيكون سببا إلى أن تتمتع بغيرك. ولذلك ينبغي، رؤية بعض الصحابة الكرام، لعله سيدنا عبد الله بن عباس الحسن رضي الله عنه، يعني هؤلاء رؤية وعليه قطيفة حمراء ورؤية وقد يعني تنظف، وقد قال: ماذا تفعل؟ قال: إني أحب أن ترى مني ما أحب أن أرى منها، يعني أنا أريدك رجل أن أعف امرأتي. هلا واحد فات عند زوجته إيه مثلا، بتلاقي عم يصير خلاف وبينادوا أحيانا للشيخ وبينادوا لجار وبينادوا لواحد بفصل الخلاف، ماذا يوجد؟ هذه المرأة لا تهيئ نفسها دائما لزوجها، يسري الأمر حتى إلى الناس. طيب أنت ألا تحتاج إلى ذلك؟ أنت بعرقك وبوسخك وإلى غير ذلك تريد أن تنام إلى جوارها، هي امرأة وهي ذات إحساس أيضا، فينبغي عليك أن تكون متعطرا متنظفا إلى غير ذلك قبل أن تأتي زوجها. هذا الأمر أمر علاقة حميمة ما بين الرجل والمرأة، إذا أردت من زوجتك شيئا فينبغي عليك أن تهيئ هذا الشيء من نفسك أيضا. قال: وهو ظاهر وإن توقف فيه بعضهم، يعني مسألة يعني أنه لا يجوز للمرأة إذا منعها بعضهم، وخرج بقيد الحياة ما بعد الموت، فيصير الزوج في النظر حينئذ كالمحرم أو كالمحرم، قال كما قاله في المجموع. يعني هذا كيف نقول إن النظر مثل محارم، نظر المحارم عند ذلك نظر يجوز إلى الجسد دون حرمة، أما مسألة الشهوة فهي التي تكون حراما. والدليل على ذلك أن عند الإمام الشافعي رضي الله عنه لا بأس، طبعا وهذا يأتي في المرحلة الثانية لا في المرحلة الأولى، يعني لو أرادت المرأة أن تغسل زوجها لا بأس في ذلك غسل الموت، ولو أراد الرجل أن تغسل زوجته غسل الموت أيضا لا بأس في ذلك، في غير ما بين السرة والركبة وإلى ما بينهما من غير شهوة. ومثل الزوج السيد في أمته التي يحل له الاستمتاع بها، يعني هنالك أمة يحل له الاستمتاع وهنالك أمة لا يحل له الاستمتاع. هلا أمة مثلا زوجها، عندما زوجها صار هذا الأمر مواطن الخدمة، تخدمه طيلة النهار وتذهب إلى زوجها ليلا، لكن المكان في التمتع الآن ما بين السرة والركبة حرام على السيد أن يراه عندما يزوج هذه الأمة لمن؟ لرجل آخر. أما التي لا يحل له فيها ذلك بكتابة، يعني صارت مسألة مكاتبة، عندما صارت مكاتبة انتقلت وضعت أول خطوة في الحرية، لذلك بدأ مسألة التحريم. أو تزويج، زوجها لشخص آخر، أو شركة، نحن اثنين اشتركنا في شراء أمة، هل يجوز لكل واحد منا أن يطأها؟ لا شركة في الأبضاع أبدا في الإسلام. أو كفر، هل يجوز للرجل المسلم أن يطأ زوجته الكافرة يعني غير الكتابية؟ لا يصح. كتوثن يعني عابدة الوثن لا يصح وطؤها، وردة المرتدة عن الإسلام لا يصح وطؤها، وعدة من غيره. نعم، الآن كانت مزوجة والآن مات زوجها أو طلقها زوجها، الآن هي معتدة، أيضا لا يصح النظر. ونسب في هذه بينه وبينها نسب مثلا، لكن ليست أصلا له مثلا، لأنها لو كانت أصلا له أو كانت فرعا له وهو يملكها ماذا يحدث؟ تحرر مباشرة. لكن هنالك نسب، هذا النسب الموجود يعني في محرمية، أي امرأة لا تكون أصلا ولا فرعا يصح لا يصح نكاحها، هنالك علاقة فيها تسمى علاقة نسب، أيضا لا يحل له النظر ما بين سرتها وركبتها. ورضاع يعني الرضاع المحرم وهو 5 رضعات لا يشترط فيهن أن يكن مشبعات على خلاف ما يعني يسري بين الناس. ومصاهرة مثلا كانت هذه أما لزوجته أو جدة لزوجته، نعم، أو بنتا لزوجته ربيبة، كل ذلك يحرم عليه النظر ما بين سرتها وركبتها ونحو ذلك، فيحرم عليه نظره منها إلى ما بين سرة وركبة دون ما زاد. أما المحرمة بعارض قريب، يعني أحيانا بتكون حرمت عليه بسبب الحيض، حرمت عليه بسبب الرهن، حرمت عليه بسبب الإحرام بالحج بالإذن، حرمت هذه التحريمات، إذا انتهى ذلك العارض المؤقت تعود إلى ما كانت عليه، قال فلا يحرم نظره إليها. بعد ذلك قال والضرب الثالث. إذن أخذنا قسمين إن شاء الله من تابع الأقسام 7 بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.